الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ماذا يسمى؟ السبب. أحسنت، ما مثاله؟ زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. أحسنت، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ماذا يسمى؟ الشرط. أحسنت، ما مثاله؟ طهارة للصلاة. طهارة للصلاة، أحسنت. وما المانع؟ نعم، أحسنتم. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما مثاله؟ حيض مانع. حيض، أحسنت. حيض للصلاة. حيض للصلاة، نعم، أحسنت. مانع من صحة الصلاة. الرق ساب وشرط ومانع، من يوضح ذلك؟ مانع من الإرث، شرط لحل البيع. أحسنت، صحيح، سبب لصحة العتق. ما كان غير مقدور عليه من الأسباب والشروط والموانع، هل يدخله خطاب التكليف؟ لا يدخله. أحسنت. نريد مثال على سبب أو شرط أو مانع يدخله خطاب التكليف مع خطاب الوضع. الصلاة. نعم، أحسنت. الشرط هذا، نعم، وما الحكم التكليفي؟ التكليفي الوجوب. أحسنت، شرط هذا الحكم الوضعي، والوجوب هو الحكم التكليفي. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة، وهي على قسمين، قسم قد شرع وقسمه الثاني لدى الشرع منع. فأول كالبيع والنكاح، والثاني كالإتلاف والجراح. وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر، كذا لشرط مثله ومانع مثل الوضوء والمحيض المانع. كذاك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى التركب، ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد. كذلك الممنوع في موانعه كالبيع أو كالصوم في مواقعه. والسبب الواحد كاف معتبر، ومثله في المنع مانع ظهر. والشرط مثل ذاك في التخلف، بواحد نفقد حكم منتفي. والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي، كالأكل في الحياة والحياة، في العلم والوضوء في الصلاة، ثم لذي الأداة إن ومن ولو، وما لمعناها به قد احتذوا. والقرافي ومن له انتسب القول إن ذا له حكم السبب، وهو على الأصح عندما النظر كغيره من الشروط يعتبر. ثم التزام ما بشرط علقا هو الذي لمرقى الأسباب ارتقى. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة. هذا انتقال منه إلى تقسيم آخر للأسباب. فالأسباب باعتبار المقصود منها نوعان: نوع وضع لدرء المفسدة، ونوع وضع لجلب المصلحة. هذا قوله: وضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة. مثال ما وضع من الأسباب لدرء المفاسد: الزنا سبب للحد، والحكمة من جعله سببا للحد درء مفسدة ضياع الأنساب. ومثال ما وضع من الأسباب لجلب المصالح: النكاح فهو سبب لإباحة التمتع، والحكمة من جعله سببا لما ذكر جلب مصلحة حفظ الأنساب. ثم قال رحمه الله: وهو على قسمين، قسم قد شرع وقسمها الثاني للشرع منع. فأول كالبيع والنكاح، والثاني كالإتلاف والجراح. هذا تقسيم آخر للأسباب باعتبار الجواز والمنع. فأول وهو الأسباب المشروعة كالبيع، فهو سبب للملك وهو سبب مشروع. والنكاح، النكاح سبب لحل التمتع وهو سبب مشروع. والثاني هو الأسباب الممنوعة، كالإتلافي فهو سبب للضمان وهو سبب ممنوع، والجراحي هو سبب للقصاص وهو سبب ممنوع. ثم قال: وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر، يعني قد يكون للسبب الواحد مسببات متعددة كالنكاح، فالنكاح سبب للتوارث ولتحريم المصاهرة ولحلية الاستمتاع وغير ذلك، والسفر فالسفر سبب في إباحة قصر الصلاة وفطر رمضان. قال: كذا لشرط مثله ومانع مثل الوضوء والمحيض المانع. كذا لشرط مثله، أي للشرط مثل ما للسبب فيتعدد مشروطه، ومانع كذلك يتعدد الممنوع مثل الوضوء والمحيض المانع. هذا لف ونسب مرتب. مثل الوضوء، الوضوء شرط في الصلاة والطواف ومس المصحف، والمحيض أي الحيض مانع من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والوضوء. قال: كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى الترتب. في المسألة السابقة السبب واحد والمسببات متعددة، وفي هذه المسألة المسبب واحد والأسباب متعددة. في الغسل أسباب متعددة كالحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة في الفرج، كما قال ابن عاشر: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة في الفرج نسجال. وكالوضوء مسبب له أسباب متعددة هي نواقض الوضوء. قال: ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، أي ومثل المسبب المشروط في تعدد شروطه، فيكون لمشروط واحد شروط متعددة، وذلك كأكثر التعبد كالصلاة فإن لها شروطا متعددة، كما قال ابن عاشر: شرطها الاستقبال، طهور الخبث وستر عورة وطهور الحدث. قال: كذلك الممنوع مع موانعه كالبيع أو كالصوم في مواقعه. كذلك أي كالمسبب والمشروط الممنوع مع موانعه، فقد تكون له موانع متعددة كالبيع، فله موانع متعددة كنداء الجمعة والسفة والزيادة في الجنس الواحد من النقدين أو الطعام وغير ذلك. قال: أو كالصوم، فله موانع أيضا كالحيض والنفاس وخوف الهلاك وكون اليوم يوم عيد في مواقعه، أي كالبيع في مواقعه الممنوع فيها وكالصوم في مواقعه الممنوع فيها. ثم قال: والسبب الواحد كاف معتبر، ومثله في المنع مانع ظهر. والسبب الواحد كاف معتبر، يعني أن السبب الواحد كاف في حصول المسبب، ولا يتوقف حصول المسبب على وجود جميع الأسباب. فإذا وجد الحيض مثلا فهو كاف في إيجاب الغسل، وإذا وجد ناقض واحد من نواقض الوضوء فهو كاف لإيجاب الوضوء ولا يشترط اجتماعها. قال: ومثله في المنع مانع ظهر، يعني أن المانع الواحد يكفي في منع الفعل ولا يحتاج إلى وجود الموانع الأخرى. فالحيض وحده كاف في المنع من الصيام والصلاة والطواف ومس المصحف والوضع. ثم قال: والشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم منتفي. والشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم منتفي، يعني أنه يكفي فقد الشرط الواحد للحكم على الفعل بعدم الصحة، فلا يتوقف عدم المشروط على تخلف جميع الشروط، بل إذا تخلف شرط واحد كان كافيا في عدم المشروط. فقد مثلا شرط طهاة حدث مع وجود بقية الشروط الأخرى، فقد شرط طهاة حدث كاف في الحكم على الصلاة بعدم الصحة. ثم قال: والشرط قد قسم إلى العادي ثم إلى العقلي والشرعي، كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة، ثم لذي الأداة إن ومن ولو وما لمعناها به قد احتدوا. يعني أن الشرط أربعة أقسام. الأول الشرط العادي، قال كالأكل في الحياة، فالغذاء شرط في بقاء الحياة، وهذا حكم متقرر بمقتضى العادة. والثاني الشرط العقلي، قال والحياة في العلم، فالحياة شرط في حصول العلم، فهو شرط عقلي لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه. والثالث الشرط الشرعي، قال والوضوء للصلاة، والوضوء في الصلاة، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، وهذا هو المقصود الأصلي عند الأصوليين من هذه الأنواع للشرط. والرابع الشرط اللغوي، وهو الذي قال فيه ثم لذي الأداة إو ومو ولو وما لمعناها به قد احتذوا، كلوات الشرط إن، كإن دخلت الدار فأنت طارق، ومن كمن دخل الدار من عبيدي فهو حر، ولو كلو جئت لا أعتقتك، وما في معناها كما وأي ومتى وما لمعناها به قد احتذوا، أي اتبعوا ألحقوا ما في معناها بها. ثم قال رحمه الله وللقرافي ومن له انتسب القول إن ذا له حكم السبب. وللقرافي ومن له انتسب أي من تبعه القول إن ذا أي إن هذا الشرط اللغوي له حكم السبب، يعني أن القرافي ومن تبعه يقولون إن الشروط اللغوية أسباب، فيلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. وهو على الأصح عندما النظر كغيره من الشروط يعتبر، يعني أن الأصح عندما النظر وحقق أن الشرط اللغوي كغيره من الشروط الشرعية والعقلية والعادية، يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقولك مثلا إن جاء زيد أكرمتك معناه أنه يلزم من عدم المجيء عدم الإكرام، ولا يلزم من المجيء إكرام ولا عدمه شرعا، لأن هذا مجرد وعد لا التزام فيه فلا يلزم الوفاء به شرعا. لكن قد تقع صورة يكون فيها كسال، وهو إذا علق التزام على شرط، وهو الذي ذكره في قوله ثم التزام ما بشرط علق هو الذي لمرق الأسباب ارتقى. ثم التزام ما بشرط علق، يعني أن الشرط اللغوي الذي فيه التزام على شرط معلق هو الذي لمرق الأسباب ارتقى، فيلزم من وجود المعلق عليه فيه وجود المعلق ومن عدمه عدمه، كأن يقول لزوجه إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت الدار وقع الطلاق، وإن لم تدخل لم يقع الطلاق، إذن لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فهذا من جملة الأسباب. وكأن يقول لعبده إن دخلت الدار فأنت حر، فإذا دخل الدار صار حرا، وإذا لم يدخل الدار لم يصير حرا. وقد رجح ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الشروط اللغوية أسباب، وهو قول القرافي السابق أن الشروط اللغوية كلها أسباب، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. وتسمية هذا شرطا اصطلاح لعدم وقوع الجزاء عند عدم الشرط، لما لم يقع الجزاء عند عدم الشرط سمي شرطا، فأشبه الشرط في حال العدم، وهذا لا يمنع كونه من جملة الأسباب، يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم. وكل شرط فإنه متضمن للتعليق، فلا معنى لتخصيص الشرط المعلق بحكم السبب، بل الشروط اللغوية كلها أسباب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم سيئات. بارك الله فيك.